ويكلمهم كلام توبيخ وتعذيب وتقريع، ما المانع من ذلك؟ نعم، لا كلام، لا يكلمهم كلام تنعم وكلام تكريم وتشريع، وإنما يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ. نعم. ويقتل صراط بالله والرحم اذا كان مسلم يقتل مسلما لا يعرف صاحبه متفرد المؤمنين في بهذا. لا يجوز، لكن اذا كان قتله خطا فانه لا يراقب لانه لم يتعمد ولم، ولكن مساله القتال بين المسلمين اذا حصل قتال بين المسلمين لا شك هذا محرم ولا يجوز، ولكن إذا كان القتال من أجل الدفاع عن النفس، إذا كان القتال من أجل الدفاع عن النفس فهو قتال مشروع بقدر الحاجة، دفاعا عن النفس أو دفاعا عن الحرمة. ولو كان الصائم مسلما فإنه يقاتل من أجل الدفاع عن النفس، ولأن الصائم ظالم والظالم يجب رده وردعه. لكن الحديث الذي مر بنا كان في حق الكافر الذي قتل مسلما ثم تاب الى الله واسلم وقتل شهيدا في سبيل الله، اما ما بين المسلمين فهذا شيء اخر. قتل المسلم امر عظيم وخطير، حتى ان بعض العلماء يرى انه لا تقبل التوبه ولا تنفو التوبة جريمة القتل في العمد العدوان إذا قتل مسلما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن إذا كان قتال المسلم من أجل الدفاع، دفاع شره وصيانه وعدوانه فهو معلوم به شرعا، ويكون الظالم هو الصائم والمعتدي، أما القاتل فإنه يكون مألونا له في ذلك مباحا له ذلك، وإن قتل فهو شهيد، من قتل دون ماله أو دون نفسه فهو شهيد. نعم. يختلف هذا الاختلاف المؤول، إن كان المؤول ظن أن هذا الشيء صحيح ولم يتعمد التعطيل، وإنما ظن أن هذا تأويل صحيح، فإنه التأويل يدرى عنه الكفر، التأويل الذي يكون مع جهل ومع اعتقاد أنه تأويل صحيح في حين أنه خطأ يدرى عنه الكفر، لكنه يعتبر ضلالا دون الكفر. أما إذا كان متعمدا وعارفا أن تأويله هذا غير صحيح ولكنه يريد المغالطة ويريد دفع اللحوم والمكابرة، هذا كافر، هذا كافر إذا كان يعبد الجهمية وغلاة الفرق الضالة الذين يعلمون أنهم ليسوا على حق، وإنما قاموا بهذا من أجل المكابرة والعناد، لا شك أن هذا كفر بالله عز وجل. نعم. وإلى الشيخ رحمه الله، هل تصف صفات الجاهلية يشتق منها أسماء الله عز وجل؟ العفو الأسماء يشتق منها صفات لله عز وجل، وليس الصفات يشتق منها أسماء. نعم. وإلى الشيخ رحمه الله، نحن نسأل جماعة فنريد أن نعلم وقت الخروج أقل من الليل، لكن ما نحن فيها فماذا نفعل؟ قوموا هذا من الشيطان. الشيطان يجيكم ويقول لا تقوموا، لان هذا يكون فيه ريح يثبطكم، لا قوموا ان شاء الله، ما عليكم الا العافيه وانتم ماجورون ان شاء الله. نعم. كثير من الناس ياتيه الشيطان يقول لا تصلي مع الجماعه، لانك لو صليت مع الجماعه يصير هذه مراءات ثم تصلي في بيت، هذا من الشيطان يقول له لا تجاهد في سبيل الله لئلا يقال فيك انك شجاع وكذا وكذا ثم تغتر نفسك، يكون هذا ريا، هذا كله تقليل من الشيطان. على الإنسان أن يقدم على العمل الصالح ويخلص لله عز وجل ويترك الوساوس ويقوم بصلاة الليل ويقوم تطوع